كان من دليل على أن السعادة من العبادة قوله تعالى قل أعوذ برب الناس، فأمر الله عز وجل نبيه أن يستعين بالله وحده، قل أعوذ برب الناس، وهي السعادة طلب العوذ وهو اللجوء إلى الله عز وجل من المكروه. ولهذا قيل إن العياذ هو اللجوء إلى الله عز وجل لدفع المكروه، واللياذ هو اللجوء إليه في حصول المطلوب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.